Dia hanya proyek lama nafsu, dia hanya proyek lama nafsu. Ini lagi bu? Ada jauh jalan lama nafsu. لا يجب. لا يجب. ولم لم يكن لهم لها محرم إلا هو. لا يجب عليها الحج. لم يكن لها محرم. فلا يجب عليها الحج. نعم. لكن كما قلنا من قبل يصحب.